مصريا على إنشادكم. هما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. هما شكل السماء وما الضياء القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر؟ هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر؟ وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر عكازتي هي ناظري. هل من جماد هل من بصر؟ وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر عكازتي جماد هل من بصر؟ وإذا رأوني عاثرا ضحكوا وقالوا قد عثر. أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر وسط الظلام أو السحر. ما قلت أي الدموع هي التي تجل النظر. ما هو أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر؟ أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر. أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر؟ أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر فليس غيرك من يبر.